وآله وصحبه ومن تلا كتاب ربنا على ما أنزلا. وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف، لذاك كان حامل القرآن أشرف الأمة أولي الإحسان.